قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. ثم اما بعد، نرجع نشوف السوره كده بقى سريعا. طيب بتبدا السوره بايه؟ سال سائل بعذاب واقع. طيب مين السائل؟ مش مهم. لا مش مهم. وحتى لو الكلام ده صدر من حد ايه؟ مسلم. هو سأل السؤال ده، السؤال ده هو هل سؤال استفهام ولا سؤال استبعاد؟ ماشي، هل سؤال استفهام ولا سؤال استبعاد؟ طيب نشوف. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. ما الذي يمنع أن يكون استفهاما؟ راجل مسلم زي حالتنا كده بيقول يا رب العالم دي مش هتتعذب بقى؟ يا رب ده انت العالم دي سايبها كده ليه؟ بيحصل كتير جدا. فهل هنا ما يؤكد انها استبعاد فقط؟ وارد يكون استفهام، وارد يكون استبعاد. سأل سائل بعذاب واقع، وإلا ما كانتش جت كده، ما كانتش جت كده، كان جت سياق حاسم في انه ايه؟ في انه استبعاد. سأل سائل بعذاب واقع. تخيل الصورة اهو، ونشوف تمشي ولا ما تمشيش. واحد كده بيقول يا رب المجرمين الظلمة اللي هم اليهود دول اللي بيعملوه في المسلمين في فلسطين، ولا الامريكان المجرمين اللي بيعملوه في كذا كذا كذا كذا، فين عذابهم يا رب؟ للكافرين؟ لا، للكافرين. عذاب لمين؟ لا لا لا، بعذاب واقع للكافرين. هو الكافر ده هو السائل؟ مش لازم يكون هو السائل. ده عذاب واقع لمين؟ للكافرين ليس له ده. انا مش عايز اقول لك ان ظاهر السياق انه مش الكافر المستبع، يعني هو بيسال امتى عذابي. المفسرين بعضهم قال اللي هو الدعاء عليهم ان كان هذا هو الحق من عندك، وغيرها من الحاجات دي المفسرين ذكروا فيها اقوال. بس ده ما يمنعش ان يبقى هنا السؤال سؤال ايه؟ بالعكس، ظاهر السياق ان سؤال ايه؟ او الكافر، يعني ده حاضر وده حاضر. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع. ليه؟ لأن السؤال في القرآن مش لازم يكون استبعاد، بالعكس الغالب في السؤال انه ايه؟ استفهام. يسألونك، يسألونك، وإذا سألك، وإذا سألك السؤال. فالسؤال أغلبه في القرآن ايه؟ استفهام مش استبعاد. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع، يعني العذاب الواقع للكافرين الذي ليس له دافع. العذاب ده من مين؟ من الله ذي المعارج. يعني عادي مؤمن بيسأل، مسلم بيسأل، مش الله ذي المعارج. ولما يلحق عذابه بالكافرين، وزيك بقول سبحان الله، أقسم بالله أخطأنا أخطأنا أخطأنا، بل أجرمنا أجرمنا أجرمنا يوم أبعدناهم عن معاني القرآن. لأن دي أسئلة بتثور في أذهان مين؟ الشباب والناس والصالحين والقصة دي كلها. طيب من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ولذلك فاصبر صبرا جميل. فاصبر، وكأن بيرد على هذا السائل إيه؟ فاصبر صبرا جميل. وعشان كده ده أظهر أصلا من أنه سؤال استنكار، أظهر من سؤال إيه؟ استنكار. مثلا متى؟ لو على الاستبعاد الاستبعاد. ما هو الاستبطاء ده يحصل من المسلم برضو عادي، لو على الاستبعاد بتاع الايه بتاع الكافرين فعادي، فاصبر صبرا جميل، بيتقال له فاصبر صبرا جميل، بس للكافر يتقال له فاصبر صبرا جميلا؟ ولذلك اما نيجي نقول شوف هنا الصبر هنا بقى ابعاده، اول بعد حاضر للصبر هو الصبر على ايه؟ على المقدورات. الصبر هنا ده مش بتاع المأمورات والمحذورات، الصبر المراد بتاع ليه؟ المقدورات، اصبر على اقدار الله، الله يعلم وانتم لا تعلمون. زي ما قلنا قبل كده، فلا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ولذلك فاصبر صبرا ايه جميلا انهم يرونه بعيدا. ايه البعيد؟ قوة العذاب او التهديد بالعذاب. الكلام اللي بتقوله ده ايه؟ بعيد قوي. ونراه قريبا. يوم تكون السماء كالمهل. كده دنيا ولا اخر؟ كده اخر. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميمة. خد بالك من الجملة دي علشان هتتشرح بعد شوية. ويسأل ولا يسأل حميم ايه؟ يعني لا تقول لي معاه حميم بقى ولا معاه ولا القصة دي ولا حد ليه ولا ملوش ولا معاه. ولا يسأل حميم حميمة. يبصرونهم، زي آيات كتيرة جدا يبصرونهم دي في معناها ايه في القرآن؟ ألم ترى أولم يروا ألم تعلم ألم يعلموا. يبصرونهم، شوف شوف انظر. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤوي ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. طيب وننتبه ليه وجمع فيه فأوعى؟ تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. إيه الربط؟ السائل، السائل هو أنت ليه أول ما مسك شر عملت إيه؟ جزعت كده ليه كده؟ إحنا ماشيين في الزاوية دي حتى الآن دلوقت، عشان في زاوية تانية ليه كده؟ الزاوية التانية، هو أنت ليه مستهوي الأمر ومتصور إنه بالقوة دي؟ ده هو مهما بدا أضعف مما تتخيل. الإنسان اللي بتسأل عن ليه ما تعذبش؟ ده هو في أصل خلقته كده. يعني مهما بدا قدامك كده فهو في أصل خلقته كده وما تزكاش بالوحي فباقي على دي. انت ليه لمجرد شوية الشر ممسوك جزعت؟ ودي مرتبطة بايه؟ اذا مسه الشر لم يصبر فاصبر صبرا جميلا. ولا يكاد المرء لما يحصل له خير يعمل ايه؟ يشكر. ده بينسى ليه يا جماعة؟ لان كل منحة في طياتها محنة، في كل محنة في طياتها منحة. يعني سبحان الله أمور تراها كده في الظاهر شر بس وراها إيه؟ خير كبير جدا. ما بنشكرش ربنا على اللي فيه، حتى مجرد إن إحنا انكسرنا ليه، حتى مجرد إن إحنا أفقنا، إن إحنا تبصرنا، نحن أبصرنا مواقع أقدامنا، إن عرفنا صديقنا من عدونا، إن عرفنا مواطن ضعفنا. كل دي حاجات احتاج الإنسان يشكر. إلا المصلين. حل بقى، حل لهذه الحالة أو تأكيد على سر تميزك عنه، إيه اللي يفرقك عنه؟ إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم. طيب، الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، ده عكس مين؟ من أدبر وتولى وجمع فأوعى. على صلاتهم دائمون، الصلاة أعظم إقبال على الله. والذين في أموالهم، طبعا اتكلمنا في النقطة دي في رسالة الفجر لما قلنا مش بعد الصلاة، يعني الصلاة بالشروط اللي موجودة هنا، الديمومة والحفاظ. الذين هم على صلاتهم دائمون، ولذلك خد بالك بقى الحالة دي ما بتطرأش على الإنسان لما يقصر في الصلاة. فإذا استمسك المرء بالصلاة ما يعيش الحالة دي خالص، لا يعيش هذه الحالة. إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، مش في الحالة بتاعت الايه؟ جمع فأوعى، مش بس منوع، جمع فايه؟ فأوعى. والذين يصدقون بيوم الدين، الذين يصدقون بايه؟ بيوم الدين، اللي هم شوف بقى، والذين يصدقون بيوم الايه؟ الحساب والجزاء، الحساب والجزاء جاي. ولذلك احنا قلنا لو تذكروا جزء من مشاكلنا كمسلمين ان احنا بنصور للناس ان الحياة شوط واحد. احنا عندنا الحياة اصلا مش هنا، ده احنا هنا بيحصل لنا ايه؟ بنمتحن. الحياة عندنا مش هنا، احنا شايفين ان دي دار ابتلاء وفي دار اخرى هي دار الجزاء. وده سر من اسرار الازمة، ان الناس عايزين الجزاء ايه؟ هنا. لا احنا ما تقلناش ان الجزاء هنا، احنا تقلنا ان هنا ابتلاء وفي الاخرة الجزاء. ده جزء المشكلة، اللي بيصدق بيوم الدين بيبقى بين عينيه اللحظة اللي هيشوف فيها المجرمين والكافرين واللي كذا بيحصل له، وما تبقاش ما يستهولش اللي بيحصل دلوقت، ولا يبقى منتظر نصر حتى هنا، وفاهم ان النصر الحقيقي انه يموت ثابت على مبادئه وباقي على ما هو عليه. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. ناس اللي هم مشفقين في في في مواجهة مين؟ الآمنين اللي مستريحين، اللي ما عندهمش مشكلة، اللي هو أدبر وتولى وجمع فأوعى. ولو كمان خدنا بعد انه هو نفسه السائل المستبعد المستنكر، فايه؟ لا، فعكسه ده اشفاق. اشفاق ماشي. امن خالص، ما ده حاضر حاضر في وده اللي خلاهم عينوا بعض الاشخاص. أنا بعض المفسرين عين ان السائل ده ايه؟ بعض الاشخاص اللي هو ثم يطمع ان ازيد. وفي اموالهم ان عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون طيب والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون. طيب واضح جدا في السورة إنها أعرضت عن مناقشة المشكلة ومظاهرها وركزت في الحل بشكل واضح. بالعكس في رأيي إنها نقلت الإنسان من المشاعر السلبية اللي ملهاش أي معنى في أي معنى للأعمال الإيجابية الأهم. طيب ده راجل مستبعد، هو مستبعد، هتواجهه بإيه؟ ولذلك ما واجهت من حارب إصلاحك له بأفضل من أن تبقى صالحا. ما واجهت من حارب إصلاحك له بأفضل من أن تبقى صالحا، لأن طول ما أنت بقيت صالح أنت بتدق مسامير في نعش فساده وإفساده، لأن في الأخير وإن جندنا لهم الغالبون في الأخير العاقبة للمتقين، وفي الأخير كده كده هو حاله إلى زوال بس أنت تبقى. ماشي؟ ما واجهت من إيه؟ من عارض إصلاحك بإيه؟ بأفضل من أن تبقى صالح. وزيك السورة بتقول كده، بتقول إن أنت لا أنت مش ما تشغلش بالك بقصة إيه؟ هو بيسأل ويستبعد ويروح ويستنكر وبيحارب وبيقول، لا ما تركزش في الكلام ده، خلينا عمليين. بالعكس ده انت ركز في نقاط ضعفك. لا يضرك لو ركزت في تقوية نقاط ضعفك، لا يضرك. هو هيضرني بإيه؟ ما هو أنا لو فضلت أنا نفس الإنسان اللي هو مش المصلي، فلما يمسني شر إيه؟ هجزع، وهيمسني خير همنع بزي زي، فهيضرني. ولذلك أقوى ما تكون لما تنشغل بصلاحك، وأضعف ما تكون لما تبقى مشغول بيه عن صلاحك، لأن ساعتها هتبقى أنت صيد سهل ليه، تبقى صيد سهل ليه جدا. إنما طول ما أنت بتنشغل بصلاحك أنت تتقوى. عشان كده لو قلنا فكرة الإيه؟ الفراغ، فراغ الجوف من مصادر القوة، إن إزاي أنت إيه؟ الجوف ده، القلب ده يمتلئ إيه؟ بمصادر القوة، لأنه هو هيضرك بإيه؟ إيه الإضرار اللي ممكن يعمله لك؟ ايوه، لن يضركم الا اذى. بس ايه اللي ممكن يضرك بيه؟ اللي بيحصل في الناس شر، شر صح كده؟ فيحصل لك ايه؟ فتجزع. لا، لو انت مصلي، لو انت الانسان ده ما تجزعش. خد بالك من اللقطه بقى، خد بالك من اللقطه بقى، خد بالك من اللقطه، تجزع. وده اللي شفناه، يعني نسأل الله العافيه، والانسان يسأل الله المعافاه، بس اللي شفناه مع بعض الناس مع اول ايذاء حصل له ايه؟ جزع واحبط وحصل وكذا وانتكس وي وي وي. انما اللي كان صالح فعلا ما ايه؟ لم يصبه الجزع. فهمني؟ ما اصابوش الجزع، ما سابش نفسه تتحكم فيه ويهدم المعبد على راسه. فهمني؟ ما سابش دي. طيب المدخل اللي يدخل لك منه التاني ايه؟ لما الدنيا تتفتح عليك، ما ممكن يفتنك بدي، يفتنك بقى. ده اللي بيحصل اصلا مع الصالحين، يعملوا لهم ايه؟ يأذوهم ومش عارف ايه فيجزعوهم، يا اما يعملوا ايه؟ يا اما يدلعوهم فيفسدوه. فلما يدلعه بقى ولا يقربه اللي يحصل منوع يخاف بقى. انما لما تبقى انت الانسان ده ما هيضركش برضو الخير اللي هيمسك بيه. فده صمام امانك، صلاحك صمام امانك، صلاحك ده ايه؟ صمام امانك. ولذلك انا متفق مع الدكتور محمد في ان انواع الصبر حاضر، بس مختلف معاه في ان الصبر المراد بالاساس هو الايه؟ الصبر على المقدور. لان الاصل ان طالما مفيش مخصص انه يحمل على الايه؟ على الكل. لكن قلت دايما نستبين ايه الابرز في كل مقام، الابرز في كل ايه؟ مقام. فالصبر اللي هنا في المنطقة دي بقى هو بتاع ايه؟ الصبر، لا اللي في الاول فاصبر صبرا جميلا بتاع المقدورات. خلاص اشارة واضحة للمقدورات، اصبر لاني هصبر على ايه؟ على القدر، هنتظر الفرج انهم يرونه بعيدا وراه ايه؟ قريبا. نصبر جاي جاي جاي ماشي. انما الصبر اللي هنا بقى من اول الصلاة، الصلاة اصلا صبر، الصبر اللي من اول الصلاة، فبقى الصبر على المأمورات والصبر عن المحذورات. ولذلك في محذورات واضحة غريبة قوي، ايه علاقة العفاف بالصبر؟ هو دي، انت لما تعصي، لما تعصي لا تتمالك، تضعف. ولذلك نقول من يضمن لي ما بين وبين، صح؟ لما خلق مجوفا ورآه الملائكة فايه؟ علم انه لا يتمالك، علم انه لا يتمالك. لا، الشاهد، الشاهد ان نوع، خد بالك انتبه ان نوعية المعاصي دي هي اللي بتضعف. فهم انت؟ النوعية المعاصي دي اللي ربنا حذر منها بالذات، خد بالك، لانها نقاط ضعف يعزف على وترها شياطين الانس والجن. وخلق الانسان ضعيفا. اصلا ابن عباس يقول في امر النساء صراحة كده، وما تركت بعدي فتنة اضر على الرجال من النساء، بشكل صريح. العزف على نقطة الضعف دي، العزف على نقطة الضعف دي. ولذلك خد بالك من الحاجات اللي ربنا نهاك عنها، لانها اكتر اسباب تضعفك بل تدمرك. لذلك إلا على والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. يبقى دي الأولى اللي هي الإيه؟ اللي عفة. طيب وفي عفة تانية، يبقى في عفة العفاف وفي عفة الاستعفاف، اللي هي عفة الأمانة. الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. خيانة، لو خنت ضعفت. لذلك للأسف الشديد ده اللي بيوقعوا فيه الصالحين أحيانا، يخونوا بعض، فإذا خان ضعف، يخون عهد فإذا خان ضعف، صار فريسة لعدو. والذين هم بشهاداتهم قائمون. ايه فكرتها؟ التزام مبدأ واحد ما بيخلش بيه، ما بيغيرش اقواله، ما بيتلونش مع المتلونين. هو بشهادته ايه؟ شهادته قائم بيها، مش هيغيرها. صاحب مبدأ ثابت. ولذلك ده المحذور الثالث، التلون دي قوتك، صبرك على تلك المأمورات وصبرك عن تلك المحظورات. طبعا لو لضيق المقام لفصلنا في أنواعها تفصيل، لأنها في حاجات كتير، لكنها ذات حقيقي للعبد اللي يريد انه ما يعيش الحالة دي لان هي دي اصلا المشكله. يعني ايه المشكله؟ مش المشكله وجود كفار بيؤذوا، اصلا الارض مخلوقه كده والله. سبحان الله، الشباب دي عجيبه يا اخي والله، والناس عجيبه جدا. الارض مخلوقه كده، مخلوقه لا تخلو من ايه؟ من شياطين جن وانس. فانسى فكره انك ايه اتخلصت منهم ولا راحوا، وانت اصلا مش متعبد بدي، لان وجودهم ارادة كونية عشان انت تختبر بيهم وتبتلى بيهم. اختبارك الحقيقي في انك تعتصم بالحاجات اللي تخليهم كأنهم مش موجودين. ولذلك مش الإشكالية في وجود الكافرين وفي تسلطهم، الإشكالية فيك انت انك هلوع اذا مسك الشر جزوع واذا مسك الخير منوع. ولذلك لو عالجت مشكلتك ما يضركش لو الارض اتملت كفار. ولذلك احنا زي ما قلت كتير من اخواننا الفضلاء، ربنا يصلح حالنا وحال الجميع، استنزفوا الطاقات في الايه؟ في المنطقة بتاعت وجود الكفار اصلا والطغاة، لكن كده بطبيعتها ايه؟ حاجة ايه؟ كده كده حاضر. ولو افترضنا جدلا ان احنا عندنا صراع حضاري مع الطغاة والكفار، صراع ديني، الصراع ده استنزفنا منطقتنا في المرحلة رقم 2 مش رقم 1. المرحلة رقم 1 تكون الشخص ده المصلي، الشخص اللي اللي مش هلوع ولا جزوع ولا منوع، كن هذا الشخص. لما تكون الشخص ده فكر في اللي ايه؟ اللي وراه. لا انت عايز تروح تستقبل عدوك بصدرك عاري، تستقبله ومع اول مسة شر تجزع، ومع اول مسة خير تمنع وتيجي راكن على جنب. خد بالك، هو منوع، منوع ايه؟ منوع لايه؟ منوع لايه؟ واذا مسه الخير منوع لايه؟ لا لا، سيبك من الفلوس، في داهيه الفلوس تغور، الفلوس ما بتقيمش دعوات. منوع لايه؟ طول بقى انا خلاص بقى مش يعني بس اخوه السنه مش فاضي وكده، ويعني معلش يا جماعه سامحوني، اصل مش عارف ويصل مش ده، مش عايز واحد من الطغاة او الظلمة يفتح له باب خير. ده هو لمجرد ان الخير بيتفتح لواحد هو بيعمل ايه؟ بيركن اوتوماتيك. والله العظيم من اللي يوجع ان الاخ مش مثلا الدنيا بتقول له بالاحضان يا حبيبي تعالى، دي بتعمل له كده، تعمل له كده يعمل ايه؟ معلش يا جماعة سامحوني بس انا اسف، احنا معلش اسف النوع ده لابد ان اعدائه يعملوا فيه ايه؟ يسيموه سوء العذاب. ليه؟ على كلام بقى الطاهر بن عاشور في في في ايجاده للاصل الجامع بين الصفتين، انه شخص ماله لا يتمالك نفسه، نفسه عامل ايه فيه؟ عامل ايه فيه؟ الله ينور عليك. ما انتصرش على نفسه مش هينتصر على العدو. ما حصلش النصر الاول، ده هو مهزوم اولا، ده مهزوم داخليا، لازم يكون مهزوم خارجيا. واحد ما قدرش ان هو لما الدنيا فتحت ليه وهواها راح لها وملها كان يعمل ايه؟ لا، الشخص ده. لذلك في الحقيقة اللي مش هيتربى كويس في محراب النسك والصلاة مش ممكن يقدر يجاهد في محراب الحياة. اللي مش هيتعلم يجاهد كويس بالقرآن ما يعرفش يجاهد بالسيف والسنان. ولذلك حتى كانت أبيات لطيفة في النونية بتاعت الشيخ قرضاوي، يعني مع إن إحنا ممكن نختلف معاه في مسائل كتيرة، بس كانت يعني النونية دي إيه، كأنها كده لحظات إشراق، لحظات إشراقية بقى، اللي هو الدنيا بتاعه. أنت بتقول من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاح، شعار جميل. بس الواقع مش كده. كلام حلو ورائع صراحة. طيب، ولذلك خد بالك من حاجة بقى، هتفهم فكرة المعارج، وهتفهم فكرة ان الرب سبحانه وبحمده ذي المعارج، صاحب المعارج. هتفهم فكرة ان صاحب المعارج هو اللي خلق المعارج دي ووضع لها اصول، وانت ما تتخطاش الوصول، لانك لن تتمكن من الوصول الا بمراعاة الاصول. اصول دي ذاتها اصول العروج الى الله، اللي لازم تبقى واضحة عندك ان هذا العروج الى الله لابد له من اصول. فازاي ان انت تترقى من معراج لمعراج، ومن معراج لمعراج، ومن معراج لمعراج، وتراعي هذه المعارج. سبحان الله، مراعاة المعارج دي نفسها فيما يخص حتى الملائكة، يعني دايما يحضرني الموقف كده بتاع الايه، ذاك الرجل من الصالحين اللي كان يصبح كده ويقول ايه، مرحبا بملائكة ربي، خذوا على بركة الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. في حالة الشهود العجيبة دي، أحد عايش حالة الشهود دي، هو عمال إيه، هو بيصعد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. اللي مش هيراعي أصول العروج دي إلى الله سبحانه وبحمده يتمكن من الوصول، اللي مش هيراعي أصول السير إلى الله، اللي مش هيراعي أصول المعارج التي خلقها الله كونا، قدرها كونا، إن ربنا عنده دنيا وعنده إيه؟ آخرة، واضح؟ في هنا وفي هنا، إن الله لا يعجزه إن هو يفعل فيه ما يفعل، لكن الله سبحانه وبحمده هو أخبرنا كثيرا كثيرا كثيرا إن الأمر ده يعني لا يعجزه سبحانه وبحمده، ولو شاء الله إيه؟ انتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، مش هيعجزه سبحانه وبحمده. طيب، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، الذين هم بشهاداتهم قائمون، الذين هم على صلاتهم محافظون، أولئك في جنات مكرمون. خد بالك بقى من حاجة، ازاي فعلا بيصرف نظرك ناحية، يا عم مش همك تخش الجنة، انت ملك ومال زفت، حصل له ولا ما حصلوش. ولذلك انا كنت بقول يا اخوة مرارا وتكرارا، لا نهزم مرتين، لا نهزم مرتين، مش الهزيمة الاولى تبقى في محراب الحياة وكمان تتهزم في محراب الصلاة. ان نجح اعدائك ان هم ينتصروا عليك النصر الثاني، ما ينتصروش النصر الاول. نجحوا ان هم ياخدوا منك محاريب الحياة، محاريب الاعلام والتعليم ويتسلط عليها اليهود والنصارى والكفار والمجرمين والمشركين، ها، ما ياخدوش منك محاريب الايه، الصلاة، ما يشغلكش حتى في محاريب الصلاة. لا، ده احنا حتى في محاريب الصلاة ايه، مشغولين بيها، شغلونا عنهم، ان بدل ما الشخص يقوم يصلي مثلا بالليل يقوم يصلي له كده ركعتين، لا، يقعد يشوف قناة كذا وقناة كذا وقناة كذا ويعمل ويودي ويستهلك طاقته اصلا. لا نهزم مرتين، ان الوعد بالجنة، الوعد بالجنة حاضر على ايه، على الصلح. ولذلك ربنا ما طلبش منك انك تبقى مصلح غير صالح، ما طلبش منك انك تبقى مصلح وان كان الثمن صلاحك، لا، ده ممكن تبقى مصلح وإن كان الثمن حياتك، إنها مش صلاحك. فاهم؟ مش مقبول. بل شرع لك إن لو إصلاحك هيهدد حياتك تعمل إيه؟ تتراجع كده خطوتين للوراء بحياتك عشان تفضل محافظ على صلاحك. بس ده ايه؟ هو لان وكأننا عايشين لرؤيتنا اللي احنا صنعناها مش لربنا اراده. ده برضو لا يقلل من اصل فكرة الاصلاح والسير فيه اطلاقا حضرة. بس الكلام ده عشناه شعارات أثرت على بناء الأصل بتاعنا والبناء الداخلي اللي خصنا. ولذلك أولئك في جنات إيه؟ مكرمون. تعايز غير كده؟ طيب، فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين؟ يعني مهطعين طعين الى الدع اللي اهطاع ده اللي هو ليه يعني بيمد عنقه ايه وبصره وايه وبيجي يأتي مسرع عن اليمين وعن الشمال عايزين متجمعين في جمع عايزة اطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. طيب إيه علاقة دي؟ ده رد إزاي؟ ده رد إزاي عليهم؟ كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. بس الحديث اللي وضحها، عارف لو الحديث ما جاش كانت ممكن ما تظهرش. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذا. يعني بيتقال لك إيه؟ ما يعجزوش ربك. وخصوصا ده قرآن مكي يا جماعة، ده قرآن مكي افهم اللي أصله العام كده إن ربك يهون دايما من كيد الإيه؟ الكفار علشان طاقتك كلها تتوفر للصلاح، طاقتك تتوفر لك. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. بالعكس ده لو، وأنا قلت ركزوا في الحديث عشان محتاجينه، حتى إذا سويتك جمعت ومنعت أهي جمع فإيه فأوعى إذا مسه الخير منوع. طيب نقرأ الحديث تاني عشان يبقى واضح هنا جدا. يا ابن آدم أنى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردتين وللأرض منك وإيد. شفت بقى مشيت بين بردتين وللأرض منك وإيد، دي بتشير لإيه؟ أيوة الآية هنا إيه؟ فين فين في الآية؟ لا أدبر وتول. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتول وجمع فأوعى. أدبر وتول إن هو إيه؟ رفض واستكبر. مشيت بين بردتين وللأرض منك وإيد فجمعت ومنعت وجمع فأوعى حتى إذا بلغت نفسك التراقي قلت أتصدق وأن أوان الصدقة. ركز بقى عشان اللقطة دي هتقلب المشهد. لا هتقلب المشهد في حاجة جاية بعد شوية، بس ركز الحتة دي عشان هرجع لها. خلاص؟ طيب احنا ماشيين مع الحج ده كلا إنا خلقناهم مما يعلمون. فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. المشارق والمغارب، خد بالك هنا فكرة المشارق والمغارب ايه علاقتها بالمعارج؟ يعني زي ما المعارج جدت فكرة الهيمنة والسيطرة من حتى من ايه، من الارض نفسها، المشرق هنا وهنا وهنا وهنا، وتغرب هنا وتشرق هنا وتغرب هنا وتشرق. يعني ايه؟ بيقول لك انت تحت السيطرة، انت ما تملكش حاجة. ولذلك هنا ما كانتش المشرق والمغرب، دي المشارق والايه والمغارب، اشرقها على الصين واشرقها على امريكا واشرقها وغربها على وغربها على وغربها على رب المشارق والايه والمغارب. انت فين يعني؟ هو عشان دي انا لقادرون، لان اصلا دي آية قدرة، آية قدرة عجيبة جدا، آية عظيمة جدا من آيات القدرة. انا لقادرون، قادر قادر مش قدير، عشان اللي يراد هنا اكتر معنى التقدير. احنا الفرق بين قادر وقدير، قادر بيعبر عن ايه؟ عن التقدير اكتر، اللي هو معنى الايه؟ العلم والكتابة. والقدير القدرة، اللي هي المشيئة والخلق تنفيذ. لذلك لا ارتباط بالقضاء والقدر. إنا لقادرون، عشان تفهم منها معنى الايه؟ معنى قادر بصورة أساسية هنا لأنها أنسب للسياق، ويفهم منها معنى القدرة بقى العادية. خلاص، إن قلنا دي تفيد ودي تفيد، بس قادر فيها أكتر بعد الايه؟ التقدير. إنا لقادرون. طيب، على أن نبدل خير، على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. ان ربنا مش بس قادر على انه يهلكهم، اللي هو بقى طب ايه الفكره في الحته دي؟ مش هيستمتعوا حتى بالكل ده لا، يعني مش ربنا يعني حاشاه سبحانه كان خلقهم غلطه كده وخرجوا عن الطوق ومش هيعرف يتمكن من البشر تاني؟ لا، ده قادر انه ايه؟ يذهبهم ويأتي بإيه؟ بخير منهم. وما نحن بمسبوقين، ما يتمكن الإنسان يخرج عن ذلك ولا ولا ولا ولا. زي محاسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. يعني هو يفلت، فذرهم. الله، دي تفكرك بإيه؟ إلا الاثنين بتوع المزمل والمدثر. الأولى فذرني، لا خلينا في البدع المزمل، فذرني وذرني والمكذبين أولي النعمة. فذرني، ذرني ومن خلقت وحيدة، فذرهم منهج واحد، منهج واحد. فذرهم يخوضوا ويلعبوا. ولذلك هو فعلا ده المطلوب منك، المطلوب منك انك ايه؟ تذرهم يخوضوا ايه؟ ويلعبوا، سيبهم براحتهم. حتى مش حتى انصرك عليه، تمام؟ ولا حتى امكنك منهم، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ما وعدكش انه يحصل هنا، انت ليه بتفرض عليه حاجة هو ايه ما افترضهاش على نفسه؟ ايه يومهم الذي يوعدون ده؟ في الدنيا؟ لا، يوم يخرجون من الاجداث سراعا كأنهم الى. ولذلك بقى اشهد المشهد بقلبك، وخد بالك من دقة التصوير لو صح التعبير. شوف كده، حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. تم، كان ممكن الكلام يخلص؟ لا، عشان يثلج صدرك يقول لك يقص عليك اللي هيحصل، زي ما قص عليك في نهاية المطففين، زي ما بيقص عليك في أغلب السور المكية. ولذلك مش بيخبرك بالمآل، ده بيوصف لك المآل. عشان قلنا الأصل الأكبر لازم بحضر عندك، يصدقون بيوم الدين، ده أصل، أنت مختبر بده. فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. لما تبقى دي حضرة بين عينيك ما ترهقش نفسك كتير بالتفكير فيه وانشغل بيه. ولذلك لو بصيت من الزاوية دي للسورة هتشوف ان المعارج المرادة هتبقى معارج ايه؟ معارج الاوامر الكونية ومعارج الاوامر الشرعية، مش معارج الامر الكوني والامر الايه؟ الشرعي. ان في الامر الكوني ان ربنا اصلا في كوني قضى ان في يوم جاي يرونه بعيدا ونراه قريبا، واليوم ده تفاصيله 1 2 3 4، وقضى ان هناك دنيا واخره، ففي معارج ايه؟ حصله وحضر. وقضى ان في ملائكه هتعمل ايه؟ هتقبض ارواحهم، ما تقلقش. وفي ملائكه ستعرج الى الله باعمالهم، ما بيخفش عليك حاجه. ولذلك خد بالك بقى ان انت من اكتر الحاجات اللي بتخلي الشباب دول هو ربنا، هو انت يا ابني متخيل ان ربنا ما يعلمش؟ ولذلك العروج لما ذكر في الايه بتاعت ايه وايه سبق والحديد ذكر فيه ايه بنص كده، يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. واضحة دي؟ عشان انت تبقى في تفهم ان في معارج كونية. يعني معارج الامر الكوني، خلق الايجاد، انه خلق السماوات وان فيه ملائكة، والملائكة دي تصعد لله به بأعمالهم اللي لا يخفى على ربنا منها حاجة، وإنها هتصعد بأرواحهم يوما ما، خلاص. وده إن في جنة وفي نار وفي درجات وفيه يوم آخر ودنيا وقصة دي. ومعارج الأوامر الشرعية، معارج الأوامر الشرعية بقى، الأوامر الشرعية اللي أمرك بيها والوصايا اللي وصاك بيها، أنت مطلوب منك تعمل إيه؟ تراعي عشان يحصل لك العروج ده. ولذلك انت هنا مش مطالب تركز فيما يخص الكفار لان قضيتهم خلصت كونا، قضيتهم خلصان ايه؟ كونا. لا مطالب انك تستبعد ولا مطالب انك تستبطئ، بل ما انتش مطالب اصلا تنشغل. يعني السورة بتقول يعني لو قلنا استبعاد واستبطاء، لا لا لا لا، ولا حتى تستفهم، ولا حتى استفهام. ليه؟ ذرهم تشغلش بالك، تركيزك الاكبر انت على إن الإنسان خلق وحينها لا يضرك شيء. ركز في قضيتك، مش ما انتش مشغول بقى سأل سائل بعذاب واقع الكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، امتى وازاي وهيحصل، اللهم أري يا عمي ما تشغلش ولا بيه كده، كده هم ما يستحقوش. لأنه بيقول لك تعرج الملائكة وليه والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلة. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميم. خد بالك بقى، ده بيكلم الإنسان الوحيد الفريد في مواجهة ثلة المجرمين. في أول السورة بيأكد لك إن هيجي يوم لا يسأل حميم حميم، ويود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بإيه؟ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. ليه؟ لظى، كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوى. خد بالك ربنا بيوريك المشهد الثاني قبل المشهد الأولاني، ذكر لك هم ازاي ومجتمعين ازاي والقصة دي، ويذكر لك في الاخر بقى فما للذين كفروا قبلك مهطعين، بصين لك بصة بيمدوا عنقهم مسرعين ليك مبحلقين عليهم فيك عن اليمين وعن الشمال عايزين مجتمعين برضو. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم ونحن مسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. ده قبل اللي في الأول ولا بعده؟ لا طبعا ده لسه بدري بقى في الاول. بعد كده يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ بنيه. ربنا بدأ لك دي من الاول واكد لك الكلام ده في الاخر، ما تنشغلش فيه وما تقلقش منه. طيب فلذلك المعارج دي والمعارج دي حمكم. لذلك طبعا بشكل واضح وصريح لو هنتكلم على ككلمة محورية أو آية محورية مهمة هي فاصبر صبرا جميل. طيب ركز بقى كده، ركز معايا عشان بس أنا عايزك تاخد بالك من اللي من الارتباط الحاصل بين قضايا القرآن المكي. هات لي الصبر من المزمل والمدثر. واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وفيه سورة الحج برضه. دلوقتي بقول لك المزمل والمدثر. المزمل والمدثر. هات لي الصبر من المدثر. ولربك فاصبر. نفس المنهاج. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أهو ولكن دي ودي قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر منوع ولربك فاصبر. فإذا نقر في الناقور برضو إيه يقول له لا يحصل لا يحصل لا يحصل لا يحصل, لا يحصل. غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. ركز. وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ملائكة. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفر. ركز. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمان ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثل

لذلك كنا حتى لو تذكروا في لما ربنا لا تجعلنا فتنة إيه للذين كفروا، كان من معانيها لا تجعلهم ينتصروا علينا فيكون ذلك فتنة لمن وراءنا. فهذا الشخص بقى من النظرة دي أو الزاوية دي، ده بنقول أفق فتح الحديث، إن هو الشخص اللي ماله المستبعد، وحس إن كما لو كانت الدنيا مالها يا عمي، تم الكفار عايشين أهو بيتمتعوا زي الفل والدنيا حلو، ولا حصل لهم حاجة. الإنسان الغافل ده، ولذلك لما تقراها بنفسية الإنسان الغافل، إن أنت الشخص ده، هتشعر كيف هي قوارع. سأل سائل لو السائل ده انتهى بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فاصبر صبرا جميلا. تسمع إنهم يرونه إيه؟ أنت مستبعده؟ ونراه قريبا، يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. يبصرونه. كل ما يشغلك بقى وما يتسبب في غفلتك، يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه، الدائرة الأولى، وصاحبته وأخيه الدائرة الثانية، وفصيلته التي تؤويه الدائرة الثالثة، ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا إنها لظى نزاعة للشوى. طيب حد يقول بس يعني كأن في تكلف، لا، حتى لو هي مش ماشية في السياق ده فإنما ذكرت صفاتهم تحذيرا لنا، يعني كده كده الكلام دخلك في التحذير، انت لازم تفهم ان في يوم لا يسأل حميم حميم، لازم تفهم كده، لازم تفهم ان في يوم ممكن يقع المرء في دي. يود المجرم لو يفتدي من يومئذ من عذاب ايه، لو يفتدي من عذاب يومئذ بايه، ببنيه. تعرف ان فلا انساب بينهم يومئذ ولا تسألون، مش المجرم بس، لازم تعرف دي، تعرف ان وفصيلتي لا تؤمن في ارض جميعا ثم نجيه. كلا، ان ساعتها ما ينفعكش كل الكلام ده، انها لظى نزاعة للشوى. تستحضر المشهد ده، تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. تخاف من أي صورة من صور الإدبار والتولي، جمع فأوعى، انشغل بالكلام ده ليه؟ لأن العجيب أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث ما جابش سيرة الكافر بعينه، وكأن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، خد بالك من اللقطة دي بقى منلولة في المهارات التعليم، أن النبي صرف الصحابة عن مسألة أن دي صفات الكافر وانشغال بالكافر، انه ايه، انزل عليهم هم الكلام، فقال قلت اتصدق وان اوان الصدقه. هو الكافر هتبقى قصته في الصدقه، ماشي، والصدقه بالذات تبقى مذكوره على ايه، الصدقه اكتر مذكوره للمؤمنين والصالحين، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجه انظارهم لديه في لما يخصهم هم بقى، ف سواء كانت حتى على الوجوب او الاستحباب، بس الشاهد ايه، ان انت ما شكرتش، وربنا عز وجل انت تصورت ان انت طالما خلاص بقى عندك ما بقتش ايه، خلاص بقى غفلت وقلت مفيش حاجة هتحصل، الدنيا حلوة اهو، ده الدنيا عمالة تحلو وتبقى زي الفل ومية مية، جمعت ومنعت الارض من كوائد، مشيت بين بردين، استكبرت، حتى اذا بلغت نفسك التراقي قلت أتصدق أن أوان الصدقة. ولذلك أنت المشهد المهم اللي لازم تاخد بالك منه في السورة فيما يخصك أنت، أن أنت يوما ما ستعرج روحك إلى الله، ولازم تكون فيه فاهم أن في معارج بتحصل يوميا على الأقل على مستوى روحك أنت، روحك بتعرج يوميا، فأنت إزاي أن المعارج دي تذكرك بأوان الصدقة، تذكرك باللحظة الأخيرة، ازاي تفهم ان انت محتاج الايه، المعارج دي هي يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طيب، جمع فاوعى، تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى، ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا الا المصلين وتكمل مشهدك وتشوف نفسك انت هنا، انت فين من الكلام ده كله؟ الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. كمل بقى حاجتك دي كلها خلاص، عشان هيجي عليك يوم هتقول ايه عايز اعمل الكلام ده وان الاوان. طيب لغاية فمال الذين كفروا قبلك مهطعين على اليمين وعن الشمال يعزين. هذا المآل الذي تراه يطمع كل امرئ منهم ان يدخل جنة نعيم. الموضوع مش بالاقوال، مش بالمزام والاقوال، ده بالاعمال والاحوال، مش بطمعك بقى والدنيا، لا. كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، وهنا الحديث صريح، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. ولذلك سبحان الله كل تقريبا عايز أقول إن 90% من الآيات لو أنت خدتها كده ونزعتها عن سياقها هي خطاب واضح ليك. أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم؟ تسأل نفسك. والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. تسأل نفسك. أنا بالنسبة لي شخصيا استوقفتني جدا، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. عادي استبدال. زي ما استوقفتني دي استوقفتني اللي بعدها، فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي وعدوا. معنى الكلام ان هم معذبين معذبين بس الحال مش بس كده، ربنا بيوريك مصير الخائض اللاعب. يعني من بداية ولئن سألتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب. يعني الخوض واللعب، الخوض واللعب دي هو في مواجهة ايه؟ الخائض اللاعب الشمال ده في مواجهة مين؟ المشفق المجتهد الجاد المحافظ المداوم. فهمني؟ مش السورة دي. ولذلك احنا نخاف من خوضنا ولعبنا وعدم جديتنا ان احنا ربنا يبدل خيرا منه. صحيح، ما كله يعني يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانهم الى نصب يوفدون خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. فلو بصلها انت من ناحية بقى، هي دي اللقطة، دي لقطة ايه؟ الخوض واللعب. ذلك الخائض اللاعب الغافل عن ايه؟ عن اليوم الاخر وما سيكون فيه. وهو النهاردة خائض لاعب امن في ايه؟ في الحميم. في الحميم. في انت تراه بعيد او لسه بدري؟ لا مش بدري، ونراه قريبا. مش لسه بدري ولا حاجة. لو بصت لها من الزاوية دي، لو تنظر لها زاويتك انت الشخصية، ان انت تشوف ازاي الحال ده افضى بيهم للمقال ده. يعني ما ذكر من حالهم ايه؟ ايه اللي ذكر من حالهم؟ لا ده بدا على الانسان كله. المجرم ده وصف ليه الحال بقى؟ ادبر وتولى وجمع فاوى. ماشي دي بسرعة السي. أيطمع دي عدي أخوض وألعب. فلو حطيت دول كده، حطيت الإنسان اللي أدبر وتولى وجمع فأوعى أخوض وألعب، وشفت الصفات دي فيك ولا مش فيك؟ ما ده عنوانها لكم سورة السيد. لو جيت بقى عملت قياس تاني، أنت كده عملت قياس نفسك على مين؟ على دول، على المجرمين الظالمين دول، على المجرم. اعمل قياس نفسك على المصلي الذين هم في صلاتهم دائمون. دائمون الذين هم على صلاتهم دائمون الذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فين ده؟ قيس نفسك انت على الايه؟ على دول، وقيس نفسك على دول. انت لازم، انا مطالب حيال المعارج الكونية بايه؟ اصدق بها واؤمن بها. مطالب بالايه؟ بالحيال المعارج الشرعية انا اعمل ايه؟ بس ان انا اراعيها. اراعيها و ان انا اعمل بها. لا الشرعية بقى. الشرعية اللي هو ايه؟ المعارج، الصلوات وغيرها. ولذلك زي ما قلنا ان انت تنتبه، لان الاسراء والمعراج، المعراج كان فيه، كان فيه الايه؟ الصلاة. وقلنا ان محمد صلى الله عليه وسلم انما عرج به، يوم عرج به، لما ترجع تبص بقى على يمكن سورة النجم اشارت لبعد، والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. والنجم في هذه العلوم، اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى. هنا عندنا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إنه لوحي يوحى. هذه الصفات للشخص كانت سبب في عروجه إلى السماء. ولذلك خد بالك من حاجة، ازاي ان القرآن لو تذكروا اللي احنا بنسميها، اللي قلنا عليها في المقالة بتاعت امداد الاوراد تحسينا وتحصين، ازاي ان القرآن يمد الصلاة، وقلنا اول مدد لابد ان يكون ايه؟ لنهر الصلاة. ازاي ان الايات تبقى روافد لتحسين وتحصين الصلوات. الآيات تبقى روافد لتحسين وتحصين الايه؟ الصلوات. الآيات العلم بيها والعمل بيها والبلاغ ازاي تاخدك لهنا. ازاي التأكيد الكبير هنا كان في المعارج على ايه؟ على الصلاة، لان الصلاة هي العروج الحقيقي الى الله. عروج الحقيقي. ولذلك ان الصلاة عروج، لان هذا الشخص الذي هو اليوم يعيش في هذا الايه؟ دنو. هو انت هنا، واسجد واقترب، اسجد تقترب. ايوه، هذه النفس هو دلوقتي يناجي من في السماء، في عالم تاني. ان هو ازاي يعيش حالة الصلة مع الله. ان هو يقول الحمد لله رب العالمين وكأنه ارتقى فسمع حمدني عبدي. حالة العروج دي اللي الصلاة عروج، الصلاة معراج. ولذلك ازاي ان الآيات او يعني العلم والعمل بالآيات يبقى روافد لإمداد نهر الصلاة، لتحسيني وتحصيني نهر الصلوات. الصلاة قلنا نهر، رأيتم لو أن نهرا به بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم. فالمهم أن ده لما تشوفه في النجم. طيب بعد بقى النقطة دي، بعد ما حصل اللي حصل في العروج، خلاص عشان بس احنا نحتاج نستعرض حاجة في النجم. بعد اللي حصل في العروج خد بالك من حاجة مهمة، أن الملائكة كانوا حاضرين برضو. الملائكة حاضرين بعدها مباشرة، يعني ربنا بعدها بيقول ايه؟ بعد ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى لكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولذلك كنا بنقول النجم هي المعراج العلمي، والمعارج هي المعراج العملي. النجم فيها المعراج الايه؟ العلم. تكلم عن العلم وانضباطه والظنون والاهواء والقصة دي، احنا يمكن تناولنا سورة النجم قبل كده الحمد لله. وانما المعارج هي المعراج الايه؟ العمل، الاعمال بقى اللي تعرج بك. طيب، ولذلك كلمة الظن كررت فيها كتير، والعلم بشكل واضح، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. خد بالك من حاجة، لذلك قلنا النجم بتبرز معركة مهمة جدا، معركة الهوى والهدى، معركة الهوى والإيه؟ والهدى. ركز معايا، معركة الهوى والهدى. طيب، سورة المعارج بتبرز معركة إيه؟ معركة الصبر، بصورة أساسية عشان انت محتاجة كذا ده عملي. معركة الصبر، الصبر في السراء والصبر في الضراء، تبرز المعركة دي بصورة أساسية. الصبر على المقدورات، والصبر على الطاعات، والصبر على المنكرات. دي المعركة اللي بتتكلم عنها بصورة واضحة سورة المعارج، لأنها معراج عملي. إنما المعركة هنا معركة إيه؟ هوى وهدى من الأساس، من الأول. أم للإنسان ما تمنى فلله الآخرة والأولى، اللي هي إيه؟ أيطمع كل امرئ منه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. الملك، الشفاعة، الحميم. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لو يسمون الملائكة تسمية الأنثى. يعني شوف الملائكة حاضرين لغاية دلوقت، وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. يعني شوف إنسان هناك تعرج الملائكة والروح إليه، إنسان هناك آمن بالملائكة وصدق بيوم الدين وأحسن التفاعل مع الملائكة، وإنسان هنا لسه أصلا عنده أزمة مع إيه؟ مع الإيمان بالملائكة أصلا، فضلا عن اللي يحصل له واتخذ أصنام ومش عارف إيه قصة كده. فأعرض عمن تولى عن ذكرنا، تدعو من أدبر إيه؟ وتولى، ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بمن اهتدى. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. طيب، ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. ركز، هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الآية بتاعت سورة المعارج اللي في الآخر، كلا إنا خلقناهم إيه؟ مما يعلم. طيب، أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، عنده علم الغيب، جمع فأوعى، عنده علم الغيب فهو يرى، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، ألا تزر وازرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الأوفى، وأن إلى ربك المنتهى. أنت رايح فين؟ وأنه أضحك وأبكى، وأنه أمات وأحيا، وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، وأن عليه النشأة الأخرى، وأنه هو أغنى وأقنى، وأنه هو رب الشعرى، وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى، وقوم نوح من قبل إنهم كانوا أظلم وأطغى، والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى، فبأي آلاء ربك تتمارى، هذا نذير من النذر الأولى. ده كل ده كده اللي هو في معنى إيه؟ على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. لأن هنا زي ما قلنا المعراج الايه؟ العلمي. لا، هو الأول المعراج العلمي، وبينتهي بالمعراج العملي، فاسجدوا لله واعبدوا، اخضعوا. بينتهي بالإشارة للمعراج الايه؟ العملي، والإشارة اللي يحصل في المعارج. خلاص. مهم يعني، فالشاهد أيا كان إن العروج هنا حاضر، والعروج هنا حاضر في السورتين. هيتبقى لنا إن شاء الله بقى لما نتناول سورة النازعات نحاول نشوف العلاقة بينها وبين سورة النازعات، وليه السورة دي كده. بس يعني الحاجات اللي هي واضحة بالنسبة لنا في المصحف، واللي أعتقد إنها برضو حاجة كانت واضحة، علاقة المعارج بالمزمل والمدثر، كانت علاقة برضو حاضرة بشكل كبير ماشي في قضايا الكبرى في القرآن المكي ده. لسه بقى نشوف في علاقة بينها وبين الحق ولا شك بعدها في نوح في ترتيب المصحف يعني، لكن هيهمنا أكتر النازعات دي إن شاء الله نرتب لها، بحيث إن ناخدها إن شاء الله المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي.